تفسير الآية 19 من سورة النمل، يقول تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أي فلما سمع سليمان صلى الله عليه وسلم ما قالت تسبب ذلك في أن تبسم أولا وكان ضاحكا بعدها من قولها، تعجبا من حذرها واهتدائها لتدبير مصالحها ومصالح أمتها، وسرورا بشهرة حاله وحال جنوده حيث وصفتهم بالتقوى والرحمة، وسعادة بما خصه الله تعالى به من نعمة إدراك لغتها وفهم مرادها، وقال بسبب ذلك الاستشعار لنعمه عليه التي لا تحصى: ربي، أي يا رب يا مربيني وخالقي ورازقي وراعيني ومرشدي من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحني ويكملني ويسعدني تمام السعادة في دنياي وأخراي، أوزعني أي ادفعني وحببني وألهمني ووفقني وأعني ويسر لي أن أشكر نعمك التي لا تحصى علي وعلى والدي وعلى الخلق جميعا. ولفظ نعمتك يفيد أن كل نعمة عند تدبرها فيها العديد من النعم التي يصعب حسابها وعدها. أشكرك بعقلي، أشكرها بعقلي باستشعار قيمتها، وبلساني بحمدك، وبعملي بأن أستخدمها في كل خير دون أي شر حتى أجدها دائما باقية، بل وفي ازدياد وتنوع كما وعدت سبحانك ووعدك الصدق بقولك: لئن شكرتم لأزيدنكم. وأوزعني كذلك أن أعمل دائما في كل لحظات حياتي عملا صالحا خيريا مسعدا لي ولغيري، تقبله وتحبه مني وترضى به عني، فتزداد بذلك علي رعايتك وخيراتك وتيسيراتك وسكيناتك وسعاداتك، وكذلك أدخلني برحمتك الواسعة في جملة وعداد عبادك الصالحين الذين صلحت أحوالهم فسعدوا في الدنيا بسبب صلاحهم أي عملهم بكل أخلاق إسلامهم، ثم سيكونون في الآخرة مع الصالحين أي مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا في أعلى درجات الجنات حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.